أحمد زويل، وكيف كانت أصداء هذا اللقاء المطول بينك وبين العالم الكبير؟ والله يا حنان، هي يعني رحلة طويلة مع صديقي الراحل الكريم الدكتور أحمد زويل، بدأت منذ المدرسة الثانوية، مدرسة دمنهور الثانوية، ولو أني كنت سابقه شوية بسنتين ثلاثة كده، لكن أذكر جيدا الفترة دي، وكنا بنتقابل في الشارع في مدينة دمنهور، وبعدين بعد كده في قطار الطلبة من دمنهور للإسكندرية، واحنا رايحين جامعة اسكندرية، هو على كلية العلوم وأنا على كلية الآداب قسم إنجليزي، وبعدين فرقتنا السنين وتجمعنا بعد سنين طويلة جدا بعد ما خد أول جايزة في حياته وجه يزور مصر، وده كان برضو فيه فضل كبير جدا بعد ربنا سبحانه وتعالى للإذاعية الكبيرة أمال فهمي، وهي كانت قابلته في لوس أنجلوس وبعدين دعيته لمصر وكده وجه مصر، فحصل اللقاء التاني بيننا، اتفقنا نسجل شاهد على العصر، سجلت وزعت معاه حلقة من شاهد على العصر، أتبعتها بسهرة اسمها هرم العلوم، أخرجها الأستاذ عادل شحاتة المخرج الكبير، والد زميلكو تامر شحاتة اللي موجود دلوقتي في استوديو الهواء قدامك. أيوه. وكان معايا في الاستوديو الإذاعية الكبيرة نادية الجندي تجري معي الحوار مع الدكتور أحمد زويل، والإذاعية الصغيرة بنتنا الجميلة إيمان عبد الحليم أخت نادية، ودي معلومة كتير من المستمعين ما يعرفوهاش، كانت معنا في استوديو الهواء، وكان مقررا أن تنتهي هذه السهرة التي عنونتها هرم العلوم في الواحدة والنصف عند عبد الأنباء، لكن من كثرة مكالمات المستمعين وإلحاحهم واستمتاعهم بالعالم الكبير دكتور أحمد زويل قررت مدها، وكنت أنا رئيس شبكة البرنامج العام وقتها، مدتها إلى الفجر. نعم. لغاية أذان الفجر أتذكر ذلك. فعلا، وبعدين خدته ورحنا سيدنا الحسين يوميها وكانت ليلة لا أنساها وذكريات حميمة. سعر عمر، يعني هناك يعني معلومة قد لا تعرفها حضرتك، أنا كنت يومها مذيع الفجر في هذه الليلة، وبعدما انتهى اللقاء اتصل كثيرون جدا منهم، أذكر طالب في كلية العلوم كان يبكي لأنه لم يشارك على الهواء ولم يسأل الدكتور زويل سؤالا مباشرا. يا أحمد، والله أنا يعني بقول لك كانت السهرة يعني لا تتخيل المشاعر الدافقة اللي كانت متبادلة بيننا وبين المستمعين في هذه السهرة، وجي بعدها على طول بقى حفل تنصيبه في جائزة نوبل في ستوكهولم عاصمة السويد. ففوجئت ان هو كلم وزير الاعلام واتفقوا مع بعض انه يرشحني انا لإذاعة هذا الحفل على الهواء في الإذاعة والتلفزيون لأول مرة في تاريخ، واعتقد لآخر مرة ايضا في تاريخ الإذاعة والتلفزيون، مذيع يقوم بإذاعة حفل يعني بين يعني مذيع على الهواء في الإذاعة والتلفزيون مع بعض، وكان معايا الزميلة هالة أبو عالم، وكانت ذكريات جميلة جدا في ستوكهولم برضو ما انتهاش والله. أستاذ عمر، يعني إجمالا الراحل الكريم الدكتور زويل كان يشكو أن الإعلام عموما لا يهتم بالعلم ولا يهتم بالتحفيز على العلم بين الأجيال الجديدة، وأعتقد أنها ملحوظة صحيحة وواقعية، لكن أنت كإعلامي وأستاذ لنا جميعا، كيف ترى القصور الإعلامي في هذا الشأن، وكيف ترى سد هذا القصور؟ هو القصور جاي من تقديم العلم للمستمعين والمشاهدين أيضا في التلفزيون بطريقة مبسطة، تبسيط العلوم وتقديمه في كبسولات مهضومة للمستمع والمشاهد، وزي ما عملنا مع الدكتور أحمد زويل كنت بقدمه من خلال مسابقات مثلا من هو ويتأجزجل، والمستمعين يتصلوا بالتليفون ويتعرفوا على مين اللي كنا بنتكلم عنه، كان بيسعد فيها جدا وهو كان عاشق للإعلام، فعملية تبسيط العلوم دي أهم حاجة نعيش المستمعين والمشاهدين فيها، ما يبقاش العلم مادة جافة تنفرهم من العلم والعلوم، وإنما تبقى مادة جاذبة ونعرفهم إن هو ده أساس الحياة وهو ده أساس على الأقل لقصهم. نقدم هذه الأمثلة من روائع الناس، من روائع المصريين كعلماء أفذاذ يعني بدل من أن نقدم أمثلة ربما فاسدة يعني للأسف. أنا معك يا أحمد فعلا، هو نقدم العلم والعلماء بطريقة مبسطة وطريقة جذابة وجاذبة للمستمع والمشاهد. أستاذ عمر، العالم الكبير الراحل الدكتور أحمد زويل وصديق الإعلام الكبير عمر بطيشة، ما أهم ما كان يميزه كإنسان؟ أهم ما كان يميزه كإنسان هو البساطة المتناهية. يعني هو كان أول ما يوصل القاهرة وينزل يوصل الفندق اللي هو كان بينزل فيه، كان أول تليفون يعمله يتصل بيا وأخده نروح نقعد في مكان هادي جدا جدا جدا جنبنا جنب بيتي هنا في المهندسين، لأنه كان لا يعني كان يحب الهدوء. صحيح هو بيحب الإعلام وبيحب الناس وبيحب الأضواء، كان بيعشق الأضواء، لكن كان يعني في نفس الوقت بيحب الهدوء جدا ويحب القعدة الحميمة الدافية، قعدة الأصدقاء والذكريات. يعني وقت الإعلام والأضواء ليه وقته، ووقت ما أكون أنا مع نفسي ومع أصدقائي مع أصدقائي بس بعيد عن كل الدنيا. ده تمام، عندك حق فعلا يا حنان. أستاذ عمر، دعني أعود بك للوراء قليلا. البيئة العلمية التعليمية التي عشتما فيها كيف كانت؟ لأنه كان دائما يتحدث أنه حصل على تعليم جيد في فترة الستينيات، وكانت الأمور متاحة لإخراج عقول جيدة. كيف كانت هذه البيئة؟ يا أحمد، يكفي أن أنا أقول لك أن احنا وإحنا في مدرسة دمنهور الثانوية كان ناظر المدرسة الأستاذ عمر الوكيل، كان عالم في مجاله، في مجال العلوم أيضا، وكان بيعمل أبحاث في الذرة وتركيب الذرة والنيوترونات والبروتونات وكيف تدور هذه النيوترونات حول النواة، وينشرها في مجلات علمية متخصصة وأيضا في مجلة المدرسة، وكانت المدرسة بتصدر مجلة علمية متخصصة. فتخيل ده كان حال مصر في الخمسينات، إزاي مدرسة ثانوية تعمل مجلة علمية دورية وتنشر أبحاثا علمية قيمة مثل هذه. فمناظر المدرسة يبقى عالم ذرة، لا تستغرب ان تلميذ من تلامذها اللي هو أحمد زويل بعد كده يبقى عالم كيمياء ويحصل على جائزة نوبل، ليس غريبا فعلا، لأن كان المناخ كله مناخ ثقافي، مناخ علمي مفعم بأمثلة العلوم والتفوق والتطلع إلى أن تحتل مصر مكانتها التي تليق بها طول الفراعنة. يمكن يا أستاذ عمر، إحنا وإحنا بنتحدث عن التقدم والتطور دايما في المدارس وفي التعليم تحديدا نعود إلى الخلف، لأن التعليم تقهقر. يعني التعليم في مرحلة ما كان زي ما حضرتك بتقول ناظر المدرسة عالم، وكل واحد مدرس عالم في مجال تخصصه وليس مجرد ملقن يجعل التلاميذ والطلاب يحفظون ويلقون محفظونه في الأوراق وبعد ذلك لا أحد يعرف. أنا يعني متأكدة أن لو سألت ممكن حد طالب أدبي ثانوية عامة أقول له البروتون والنيترون والذرة والإلكترون ممكن ما يعرفش أنا بتكلم على إيه حاليا. فإحنا افتقدنا ده، افتقدناه، لكن افتقدنا طبعا هذا المناخ العلمي وهذا الجو الثقافي اللي كان مصر مفعمة دي فعلا في الخمسينات والستينات. كانت كلمة الدكتور أحمد زويل من شوية بنزاعها، بيقول بيتحدث عن الذكاء وبيقول كنا لما نسأل أي حد عن أي حاجة لازم بيكون عنده معلومة عنها، مفيش حاجة اسمه إنه ما يعرفش عنها أي حاجة. وفي نفس الوقت ده دلوقتي إحنا بنقدر نوصل له بمنتهى البساطة، فإحنا دلوقتي المفروض إن إحنا نركز في رفع الذكاء للطلاب للتلاميذ وليس مجرد التلقين وحشو الأدمغة فقط، وده كان رأي لي. لكن أستاذ عمر، لما حضرتك تحدثت عن انتهاء السهرة الجميلة اللي كانت على الهوى واللي تابعتها مصر كلها ويمكن برا مصر كمان، حضرتك قلت بعد كده رحتوا للحسين وكملتوا هناك للفجر على قهوة الفيشاوي وتخبطه الشخصية، يعني وأنا حققت تاركا نفسي وقت على قهوة الفيشاوي سيدنا الحسين عارف حضرتك لما قلت لي كده يا استاذ عمر، انا في لحظتها تمنيت ان يكون في ميكروفون معاكم هناك، كان نفسي ان يكون في ميكروفون بينقل هذه الرحله الحميميه الجميله مع الصديق ومع الاماكن الجميله مع سيدنا الحسين والاماكن الجميله في مصر. حضرتك بقى قول لنا برضو كواليس القعده الحلوه اللي كانت على قهوه الفيشاوي وزياره سيدنا الحسين وبقيه الليله الحلوه دي. وبقيت الليله الحلوه دي كانت السيده زينب، رحنا بقى كملنا الليله في الاخر بقى اكلنا الكباب الشهير بتاع السيده زينب واختلطنا بالناس. هو كان بيحب الناس جدا وكان يفرح قوي لما الناس يتعرفوا عليه في الطريق او على القهوه واحنا قاعدين ويجوا يسلموا عليه او يطلبوا يتصوروا معاه. كان بيسعد جدا جدا زي بعض الشخصيات العامه اللي يكفل من الناس او يهرب منهم او يتحاشى يعني ويبقى كده واخد جنب كده وعايز يبقى برج عاجي. لا، كان بيفرح جدا بالناس وعايز يبقى في وسط الناس. لذلك كان كل مدعوه لسهره مفتوحه او فتره مفتوحه في البرنامج العام على الهواء يلبي فورا. هو مش عايز برامج مغلقه، عايز يبقى متواصل مع الناس، عايز يبقى متواصل مع الناس وياخد تليفونات الناس ويسمعهم ويرد عليهم بنفسه. وده اللي عملناه معاه في اكتر من فتره مفتوحه غير هرم العلوم اللي كان بحكي لك عنها دي حنان. كان في اكتر من 3 4 فترات مفتوحه ومنهم واحده كانت في ستوكهولم نفسها. ايوه، وتخيلي هذا العالم الكبير لما يبقى منبهر من اخراج الزميل العزيز عادل شحاته ان احنا قاعدين في غرفته في الفندق في ستوكهولم بيتلقى مكالمات المستمعين على الاذاعه المصريه وبيرد عليها وهو في ستوكهولم ويقول لي ازاي عملتوا ده؟ اقول له لا، احنا عندنا مخرجين يعني فرياجية. وهذا الشبل من ذاك الاسد. يمكن تامر دلوقتي قاعد سامع طبعا كل الكلام على باباه دلوقتي. والله يعني انا عارف ازاي عادل عمل كده يوميها، ازاي بقى يقول لي حطيت مش عارف الميكروفون في وش مش عارف ايه والتليفون ايه. عمل لعبه كده معينه بقينا كاننا قاعدين في استوديو القاهره مش في ستوكهولم. فكانت حاجه مبهره جدا بالنسبه له، كان مذهول ومنبهر مما يحدث. يعني استاذ عمر، يعني اللافت ان الرحل للدكتور زويل لم يكتفي فقط بان يكون امريكيا مواطنا مميزا عالما هناك حاصلا على جائزه نوبل، لكنه كانت له مبادرات ومحاولات للارتقاء بالبيئه العلميه والتعليميه في مصر، محاولات كثيره حتى ظهرت جامعه زويل، مبادرات كثيره حتى يعني يكون نواه علميه جيده في هذه الجامعه ينطلق منها اساتذه والطلاب وتنتج اجيالا فيما بعد. يعني كيف كان هذا الفكر في رأس زويل؟ كيف كان ارتباطه بالوطن رغم كل المغريات في الخارج؟ هو كان يعني متعلق بمصر تعلق الجنين بالرحم. يعني أنا هختصر العلاقة بهذه الصورة، تعلق الجنين بالرحم ويرى أن مصر دي يعني شيء عظيم جدا وشيء كبير جدا، ومن المصريين المحدثين اللي هو إحنا لا نقدر قيمة مصر الحقيقية وقيمة ما قدمه قدماء المصريين من علم وحضارة وتقدم في زمانهم، وإن هم اكتشفوا اكتشافات احنا لسه لغاية دلوقتي بنحاول نفسرها. وأهم حاجة فيها الزمن والتقويم والشهور الشمسية، التقويم الشمسي وحاجات غريبة جدا. فكان متعلق بمصر جدا ومتعلق بالمصريين، وشايف ان بين المصريين في عباقره مثله ممكن ان يخرجوا. لكن هل احبطه الروتين ام كان متفائلا ربما ان الحلم يمكن ان ينفذ يوما ما؟ لا، هو ما كانش محبط، هو كان عارف ان دي الدوله العميقه وان الروتين ده هو مشكله مصر وان البيروقراطيه هي العقبه الوحيده وهي القيود الحديديه اللي بتعوق حركة مصر والمصريين إلى الأمام. وكان بيحاول يقاوم ده على قد ما يقدر، إنما هو لوحده كان هيعمل إيه؟ هو مش قادر. اهتمامه يا أستاذ عمر زي ما حضرتك قلت دلوقتي بأن مصر يكون فيها العديد من العلماء، يمكن هو ده اللي دفعه لأنه يصر على مدينة زويل التي تتبنى الطلاب اللي هم يعتبروا مشروع علماء المتفوقين. حضرتك تقول إيه بقى لكل المصريين ولكل المسؤولين في استكمال هذه المدينة التي كان يتمنى زويل أن يراها تخرج إلى النور؟ عايز أقول لهم كملوا حلم زويل. زويل كان بيحلم لمصر حلم كبير جدا جدا أن تضع. ألو؟ ألو؟ أيوة. معلش الصوت راح لمدة ثواني أستاذ عمر. ايوه انا معاك استاذ حضرتك نقول تاني حلم زويل اللي حضرتك بتوجه نداء بخصوصه. يعني اقول لكل المصريين الان استكملوا حلم زويل الذي لم يكتمل. كان بيحلم بمصر على اول طريق العلم والتكنولوجيا وان هو ده الطريق الوحيد للتقدم. على فكره لا يوجد طريق اخر، هو الطريق الوحيد للتقدم وللخلاص من المشكلات المتراكمة، هو أن نأخذ بطريق العلم وإلى جواره أو بالتوازي معه الديمقراطية. هو كان مؤمن جدا بهذه الثنائية، العلم والديمقراطية. لذلك لم يصبح هو حلم أحمد زويل فقط، ولكن أصبح حلمنا جميعا، حلم كل المصريين. تمام. وعايز أقولك كمان جانب آخر خفي في حياة الدكتور أحمد زويل، انه كان يعرف ربنا كويس قوي، وكان بيصلي، ودي حاجه معلومه يعني ما حدش كتير يعرفها، وهو ما كانش يعني بيعلنها كثيرا او يظهرها. لذلك استاذ عمر كان شعاره دائما الحريه والمعرفه والايمان، كان يقول انها المحددات الثلاث لعمل اي مجتمع. برافو عليك يا احمد، بالظبط كده. لذلك كان ممكن قوي نبقى قاعدين ويقول انا يعني اتاخر عليا دقيقتين كده، يقول لي كنت بصلي مثلا يعني، فما اندهش يقول لي لا تندهش انا بصلي، انا احيانا اقوم كده لوحدي كده واصلي حتى لو مش معاد صلاة. يمكن برضو من الحاجات اللي كان بيقولها، يتميز الانسان عن غيره من الكائنات بقدراته العقلية، وعلينا بالتأكيد ان نستفيد من هذه الميزة، وان ندرك ان حياة الانسان تحتاج للعلم كما تحتاج الى الايمان. ولقد كانت لمصر تجربة ناجحة في استلهام الايمان واستخدام العلم لبناء حضارتها القديمة، وهي بالتأكيد قادرة على فعل ذلك مرة ثانية. كانت هذه كلمات دكتور احمد زويل. تمام يا حنان، والله يعني هو الدكتور أحمد زويل صديقي، وأنا يعني النهاردة أشعر بخسارة شخصية في فقده، غير الخسارة العامة الوطنية والقومية في فقد هذا العالم الكبير الجليل الذي رفع اسم مصر عاليا. ولن أنسى لما كنا في ستوكهولم زي كل الكاميرات العالمية وكالات الأنباء كلها كانت مسلطة على الدكتور أحمد زويل وتقول ابن مصر العالم أحمد زويل. ونحن يعني نعزي حضرتك ونعزي أنفسنا ونعزي مصر والعالم أجمع في فقدان الدكتور أحمد زويل. نتمنى أن يتحقق حلمه في أن يكون هناك أكثر من أحمد زويل من هنا من مصر. شكرا جزيلا للإعلامي الكبير والشاعر الأستاذ عمر بطيشة. شكرا جزيلا. شكرا يا أحمد وشكرا يا تامر. شكرا أستاذ، شكرا لك. رونا جميعا كيف تبني مصر قواعد مجد الإنسانية، من حضارة مصر العالمية إلى منارة الأسكندرية العلمية. وصلت مصر لهذه المكانة التاريخية. هناك من يقول أن هذه الأيام قد مضت وانتهت. هؤلاء مخطئون، لأن الجينات المصرية ما زالت ساكنة في الإنسان المصري. إن ما نحتاجه اليوم هو النهضة التي تعود بالمجد وتضيء المستقبل. ما نحتاجه اليوم هو ثورة في المعرفة والإنتاج لبناء مصر الحديثة. في الماضي بنينا عجائب الدنيا، كنا نعرف، كنا نعمل، كنا نفعل. بنينا الأهرامات، السد العالي، وقناة السويس. الآن يمكننا أن نبني واحدة من أعظم مدن العلم والتكنولوجيا في العالم. مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا هي هرم مصر الحديثة، هي المشروع القومي لكل المصريين، مشروع نهضة الأمة وركيزة مستقبل أولادنا. نعم، مصر تستطيع بالعلم. مصر على الخريطة.